بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى كل من اتبع سبيله واقتفى هداه. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: النائب عن الفاعل. النائب عن الفاعل ينوب مفعول به عن فاعل فيما له كنيل خير نائل. سنشرح إن شاء الله بعدين الأبيات. الآن نوقف وقفة أن نبين ما هي المباحث التي سنتطرق إليها. المباحث الرئيسة في هذا الباب ثلاثة مباحث رئيسة. المبحث الأول هو التعريف بالنائب عن الفاعل وشرح التعريف. ثانيا، يتطرق العلماء للفائدة، يقول في الأسباب التي دعت إلى حذف الفاعل. النقطة الثالثة، الأحكام المترتبة عن حذف الفاعل. إذن شو عندكم؟ ثلاثة: تعريف بالنائب عن الفاعل وشرح التعريف. ثانيا، الأسباب الدافعة لحذف الفاعل يذكرونها للفائدة. ثالثا، هي الأحكام المترتبة عن حذف الفاعل. الأحكام المترتبة عن حذف الفاعل شيئان: الأمر الأول، تجعل الألف هو تغيير صورة الفعل، وجوب تغيير صورة الفعل ما تبقاش كما هي عليه. ثانيا، إقامة شيء مقامه. فهم؟ اتفقنا؟ إذا المباحث الرئيسة ثلاثة، وبعدين نشوف المبحث الثالث، يعني أحكام مترتبة على حذف الفاعل، هي التي يطول فيها الكلام، خاصة تغيير صورة الفعل وإقامة شيء مقامه فيها تفصيل. فأول ما نبدأ به قبل شو قلنا احنا التعريف به، نناقش التسمية. تنبيه في تسميته بالنائب عن الفاعل. فنقول هذه التسمية أحسن من قولهم المفعول الذي لم يسمى فاعله، لأن بعضهم يقول المفعول الذي لم يسمى فاعله. لماذا اخترنا احنا هذه التسمية النائب عن الفاعل؟ لا لأن ابن مالك ذكرها، لكن لسببين اثنين. السبب الأول لفظي، وهو الاختصار. ولا شك أن الحدود والتسميات تبنى على الاختصار أفضل. المفعول الذي لم يسمى فاعل، ننظر بهذه محاضرة. المفعول الذي لم يسمى فاعل، نائب عن الفاعل، ماشي. لو حذف عنه وتضيف نائب الفاعل، ما شاء الله، حذف عنه نائب الفاعل، ما لم تقول والو، نائب الفاعل. ثم إذا فهي أشد اختصارا. بعضهم يقول لأنها أخصر، وإحنا نشوفه مثلا في باب اسم التفضيل في الجزء الثاني، شوفوا باللي بناء اسم التفضيل له ثمانية شروط، من بينها أن يكون من ثلاثي، وأخصر راهي جاية خماسي، اختصر، ما يجوش تقول أخصر إلا شذوذا، يعني استعمله بعضهم قالوا أخصر، فهذا شاذ. أفضل تقول أشد اختصارا. تلاحظ أنه هذا مرجح ولا لا؟ يكفي، هذا مرجح، أنه قولنا النائب عن الفاعل أو نائب الفاعل أشد اختصارا من المفعول الذي لم يسمى فاعل، هذا وحده يكفي. فما بالك لو انضم إليه سبب آخر وهو معنوي. سبب آخر وهو معنوي، وهذا أهم شيء في التسميات والتعاريف، أهم من الأول، لأن يعني المعنى احنا نراعيه أكثر. تعرف شو هو؟ لأن هذا الاسم المفعول الذي لم يسمى فاعله ليس جامعا ولا مانعا، افتقد أمرين مهمين من أمور التعريفات، ليس جامعا ولا مانعا. فيسألك سائل فيقول كيف لا يكون جامعا؟ جواب سهل مما سنقرأه إن شاء الله. احنا لو كنا نعتقد أن الذي ينوب عن الفاعل هو المفعول به فقط، المفعول به فقط، نقول أن المفعول الذي لم يسمى فاعله، لو كنا نعتقد غير المفعول به الذي ينوب عن الفاعل، هنا نقول بالمفعول الذي لم يسمى فاعله، لكن احنا سنرى أنه ينوب عن المفعول عن الفاعل إذا حذف المفعول به، زيد المفعول المطلق، زيد المفعول فيه ظرف، زيد الجار والمجرور، أربعة أشياء تنوب عن الفاعل إذا حذف، ليس فقط المفعول به، حتى المفعول فيه ظرف، حتى الجار والمجرور، حتى المفعول المطلق، أربعة أشياء. فمن الغبن أنك تقول المفعول الذي لم يسمى فاعله، قد ينطلق على المفعول فيه، ينطلق على المفعول المطلق بتأويل وهم لا يريدونه، لا ينطلق على الجار والمجرور، فهم. إذن فهو ليس بجامع، مجمع الناس أنواع أخرى تنوب، كان أشياء أخرى تنوب الفاعل، إذن تقول لأن هناك أشياء تنوب الفاعل، الفاعل تخرج من هذه التسمية، صح وليس مانعا، أي نعم ليس مانع. هناك أفعال تفعل بائلة اثنين، باب أعطى مثلا، لو قلت لك أعطيت زيدا درهما، نعرب أعطيت زيدا درهما، أعطيت فعل وفعل زيدا فول أول ودرهما فول، أبني للمجهول، أعطي زيد درهما، أعرف أعرف أعطي في الماضي مبني للمجهول مبني على الفتح، زيد نائب فاعل هو المفعول الأول، درهما مفعول ثاني سمي فاعله، شوف درهما سمي فاعله، هذا مفعول سمي فاعل لم يسمى فاعله، درهما أعطي زيد درهما مفعول لم يسمى فاعله، اتفقنا؟ ولا يعرب كذلك، احنا نعربوه. اذا تقول لم يمنع دخول مفعول المفعول به المنصوب، هذا اسمه هي التسمية هذه شوية، المفعول الذي لم يسمى فاعله، لم تمنع دخول المفعول به المنصوب في نحو أعطي زيد درهما، أعطي زيد درهما، درهما كيف نعربه؟ مفعول به ثاني سمي فاعله لم يسمى فاعله، هل هو المقصود بهذا الباب؟ لا نقصد المفعول به المنصوب، فهم. فتلاحظ أن العلماء عندما اختاروا تسمية هذا الباب بالنائب عن الفاعل لاحظوا هذا، فقالوا هذه التسمية أفضل لكونها أشد اختصارا ولكونها جامعة ومانعة. النائب عن الفاعل جمعت الأنواع الأربعة التي تنوب عن الفاعل ومنعت المفعول الثاني أعطي زيد درهما لأنه لم ينوب عن الفاعل، هذا تنبيه بترجع له مسألة اللي يحب كثرة المسائل دي له مسألة أولى. مسألة الأولى يلا نبدأ في شرح أو التعريف بالنائب عن الفاعل وشرح التعريف. أما التعريف فهو قولنا هو الاسم الصريح أو المؤول بالصريح، المسند إليه فعل تام مبني للمجهول، أو شبهه. ضيفوا له وش ضفنا للفاعل، وش ضفنا للفاعل؟ مقدم عليه أصالة، يعني ينطلق عليه كل ما انطلق على الفاعل، قد مقدم عليه أصالة الناس تصرح بها وين في أحكام الفاعل، يقول معنى النائب عن الفاعل أنه ينوب عنه في جميع أحكامه، احنا شفنا الأفعال الفاعل شاطئنا من الأحكام، شرأينا من الحكم، أي نفسه بعد أحكام وجوب رفعه هذا يجب رفعه، وجوب تقديمه تأخير عن الفعل يجب تأخير نائب عن الفعل أيضا عن الفعل. فإذا وقع ما ظاهره كذلك فهو مبتدأ، أو بعد إذا وإن شرطيتين تقول نائب فاعل عن فعل، نائب فاعل فعل محذوف. إذا الشمس كورت كيف كيف كما إذا السماء انفطرت، تأنيث مسألة تأنيث كذلك تجب في الحالات التي رأينا وجوبها وتمتنع على قول في الحال التي منعها فيها، وتجوز استحبابا في الحالات التي ذكروها، مثلا كسرت اللبنة ولا كسر اللبنة، يجوز لك الوجهان كسرت اللبنة ولا كسر اللبنة. لماذا؟ لأنه مؤنث ظاهر مجازي التأنيث فيها شيء، لكن الأفضل كسرت ففغنا أو سمعتها هذه كان مقدم عليها أصلا. بعضهم لماذا لا يذكرها هنا؟ قال لك لماذا؟ لأنك نائب عن الفاعل بمعنى يأخذ جميع أحكامه، فلماذا لا نذكرها؟ ما حب تذكرها ما تذكرهاش دبر راسك. نعود للتعريف، والاسم الصريح والمؤول بالصريح المسند إليه فعل تام والمبني للوجه مجهول أو شبهه. فنبدأ بالكلمة الأولى اسم، كيف كيف كما الفاعل ما يشرح. فلا يكون النائب عن الفاعل حرفا زيد، ولا فعلا زيد، ولا جملة على مذهب النحويين جمهور النحويين. بعضهم أجاز وقوع الفاعل جملة ذكرين صح، كذلك النائب عن الفاعل أجاز بعضهم وقوعه جملة. الصواب أنه لا يقع لا جملة زيد ولا حرف ولا فعل اسم. ومن الأمور التي يستدل بها من أجاز وقوعه جملة هذه الفاعل، خلينا نعود الدرس على الفاعل كله جيد. نائب عن الفاعل، شوف قوله عز وجل كتب عليه أنه من تولاه، احنا عندنا فأنه يضله، فأنه يضله قرئ فإنه يضله، كتب عليه أنه من تولاه فإنه يضله. مش أن إنه كتب عليه، إنه كتب عليه إنه من تولاه، خدش بك فإنه فأنه يجوز الوجهان، لا يجوز الوجهان هذيك عادي. إن الواقع بعد الفاء الرابطة الجواب الشرط يجوز فيها الوجهان مع تلوي فالجزاء وذا يطارد فهم في نحو خير القول إني أحمد. الشاهد كتب عليه، احنا عندنا أنه من تولاه يجب فتح ولا لا؟ هنا احنا نعتقد أن فتح الهمزة إن هنا واجب. لماذا؟ لأنه نحتاج إلى المصدر نائب الفاعل. ولكن يذكر أبو حيان في تفسير البحر المحيط، لا أدري من نسب إلى هذه القراءة هل هي صحيحة أو شاذة، من قال إنه من تولاه كتب عليه إنه من تولاه فإنه يضله، فقالوا هنا يقع إن تعرب حرف نصب وتوكيد، الهاء اسمها من تولاه فإنه يضل إلى عذاب السعير، هذه خبرت إن لما تشرط الجواب خبر إن واسمه خبرها، قال الجملة في محل رفع نائب فاعل كتب. تلاحظون أنهم أرادوا أن يجعلوا نائب عن الفاعل جملة، يمكن يأتي جملة. الآخرون أولوا أن هنا هذه الآية أولوها بكما أولوا في باب الفاعل، فجعلوا المصدر كتب عليه كتاب، وشو الكتاب؟ إنه من تولاه، تبعنا كتب عليه كتاب، نائب عن الفاعل محذوف دل عليه الكلام، كتب عليه كتاب، كتب عليه أمر، إنه من تولاه. اتفقنا يا أخوانا؟ إذن فالعبرة أن قواعد النحو مضطردة، الفاعل أو إن شئت فقل المسند إليه، مش نجمع الفاعل نجمع المسند إليه، لا يكون المسند إليه لا يكون جملة، لا يكون فعلا، لا يكون حرفا. درسنا احنا في أول الدروس المسند إليه لا يكون إلا اسما من علامات الاسم الإسناد إليه، ف فلابد نحافظ على هذه القاعدة مهما أمكن. فهم هو المقصود، وين ما تصيب إشكال وارد أوهل لماذا لتحافظ على تلك العلامة للإسم. إذن هو الإسم لكن ليس بالضرورة أن يكون صريحا. اسم الصريح واضح، اسم الصريح والذي ليس بمؤول. ولو التي تؤول المفرد ما تقعش مسند إليه. ها حنا شفنا المبتدأ يقع جملة، الخبر يقع جملة. لماذا؟ لأن الخبر ليس مسندا إليه لكنه مسند. الجملة محكية بالقول هذه سنراها. لماذا؟ لأمر عارض. قال لابد أن يليه جملة، قال لابد جملة. إذا هل لما يأتي النائب الفاعل لأنه تأول بالمفرد لأمر عارض، وهو قال طلب، لأن الجملة هنا في محل القول المحذوف، يعني قال قولا هاولك القول، احتفل المفرد به، قال قولا هاولك القول تعالى إني عبد الله، قال إني عبد الله. نهار ينجو احنا لو بنينا الفعل المجهول قيل، نجعل تلك الجملة في محل رفع نائب فاعل صح، هل لذاتها، هل لذاتها ولا لكونه نابع عن قول، كلمة قول قيل قول فهذا تجوز في الحقيقة في العرب، وزيلا مسند إليه قلت القول، قلت قولا. النهار انت كان الفعل تاعك مبني للمعلوم، هذه كان فعل تاعك مبني للمعلوم، كانت الجملة في محل نصب مفعول به، كأن هنا جاء النائب عن الفاعل يأتي بدلا من الجملة التي هي مفعول به، ذلك للإعدام إن كان إتيان مكاش. ما نقدرش نجيبه اسم مفرد لقالة، تقدر تجيب اسم مفرد لقالة، وكان تجيب اسم مفرد وش تعربه، تعربه مفعول مطلق، قلت قولا عندوش قال، ما عندوش أمر عارض، لذلك أمر عارض هو لا يكون جملة إلا بعد الجملة المحكية، لا يكون جملة إلا بعد القول أو الجملة المحكية بالقول، إذا حل ما حل الجملة المحكية بالقول هكذا يقال. سنأتي عليه إن شاء الله بعدين، يعني النائب عن الفاعل لا يأتي جملة إلا بعد القول لكن بتأويل، بتأويل يعني تجوزا، وإلا قصدي لعارض، مش بتأويل لعارض، لأنه قال لا يتصور له مفرد، فهنا للضرورة أحكام، فجعل النائب عن الفاعل نابة عن الجملة، أخذ مكان الجملة. وين كنا الآن؟ قلنا الاسم الصالح والذي ليس بمؤول بالصريح، ليس بمؤول بالصريح، قد يكون مؤول بالصريح، والمؤول بالصريح سيأتي الآن نتكلم على قال. المؤول بالصريح في باب النائب عن الفاعل شيئان، شيئان، إما المؤول ما تكون من حرف مصدر وما بعده، ما تكون من حرف مصدر وما بعده، أو تكون جملة محكية بالقول، الجملة المحكية بالقول، هذا استثناء من الأصل العام أن النائب عن الفاعل لا يكون، لا يكون جملة صح. أما الأحرف المصدرية التي يمكن تأويلها هي وما بعدها بمصدر نائب عن الفاعل فهي أربعة، احنا في الباب الفاعل شفنا ثلاثة وهنا كان أربعة معروفة، أن وأن وما ولو، أن وأن وما ولو، وكل مثال يمكن تصوره مفعولا به يمكن أن تجعله نائب فاعل، فمثلا أن شو نعطي مثالا، أن وما بعدها تفتح المصدر مفعول به فرديه. نائب عن فاعل. أن وما بعدها في فعل المصدر نائب فاعل. تحركوش برك القرآن. فش كان ربما الآن يأتيك إنسان يقول وظن أن لا ملجأ من الله، يجيب لك علم أن لا تحصوه، واحد يحرف لك القرآن لأجل مثال. ما فيش داعي، مش شرط في القرآن، مش شرط في القرآن، يمكن يكون من السنة، يمكن يكون من أشعار العرب. فإن عجزتم نأتي بكلام الذي ليس له أصل ولا فصل من كلامنا. ايوه ما مش من ضيوش الوقت، ضيوش الوقت ما فيش كاش أمثلة. يلا أن أمثلة من القرآن أو من السنة. أن وما بعدها المصدر نائب فاعل. أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. جيد. أوحي إلي استماع. جيد ما شاء الله. مثلا في القرآن كاين أمرت أن أكون أول المسلمين. هنا كاين حرف جر، كاين حرف جر. لا مش يعني أنا ذكر النائب الفاعل. أمرنا، أمرت نائب الفاعل، أمرنا نا شو بدنا أن وما أن شفنا أوحي إلي أنه استمع. ما شياطين ما مثال عن ما. بسرعة بسرعة بارك الله فيكم. ما مثال عن ما في القرآن أو في السنة. كاش ما لو من باب أولى. لا عاقبوا بمثل ما مضاف إليه. ما مضاف إليه ما بدنا فعل مبني المجهود تأتي مباشرة ما بعده وما مصدرية أو أن أو أن أهمش. وفي كلام الناس كثير يبان علم أن ستذهب، علم ذهابك، علم أنك ستذهب، علم ذهابك أيضا، علم ما تقول، سمع ما تقول، أي سمع قولك. وجيب في لو ود سنكتب ما قال. قلت لك يعني في لون حرف في القرآن سهل. هو سهل كما يحبون بدل القرآن يا حسرة. لو تغير فقط صورة ودة فيصبح لو وما بعدها في المصدر نائب فاعل. ودوا ما عنتم، ودوا لو تكفرون، ودة لو تكفرون، ودة لو تكفرون، ودة ودوا لو تكفرون. كانت لو تكفرون لو وما بعدها في المصدر فردك. فلو بنيت ودة للمجهول تقول ودة لو تكفرون، ودة فعل ماضي مبني للمجهول، ولو تكفرون في تاء المصدر نائب فاعل. لماذا هذا مهم؟ باش الناس ما تستعجلش وتروح تجعل النائب عن الفاعل ضمير مستتر. لا، قل اصبر يا اخي، كاين لو وما بعدها، ما وما بعدها، ان وما بعدها، ان وما بعدها، كل هذه يمكن ان تصير نائب فاعل. اتفقنا؟ هذا المثال او الصوره الاولى لكون النائب عن الفاعل اسما مؤولا بالصريح. الصوره الثانيه استثناء من اصل عام، لأنه سبق أن بينا نائب فاعل لا يكون جملة. هنا شيء عارض، عارض، وما من أصل إلا واستثني منه شيء، شيء عارض في الحقيقة ليس بالأصل، وهو الجملة المحكية بالقول. إذا بني الفعل للمجهول اضطرت الجملة لأن تحل محل النائب عن الفاعل. مفهوم؟ خاطر أصلا قلنا لك بلي هذا أمر عارض. المفعول به أصلا لازم يكون اسم مفرد. المفعول به أصله لازم يكون اسم مفرد، فصار جملة خرج عن الأصل. فلما هو خرج عن الأصل وكان الفعل أحيانا يبنى للمجهول، فاضطر النائب الفاعل أن يأتي جملة. إذن هنا بولدت النائب الفاعل استثناء من أصل عام. فلو قيل لك وقيل يا أرض ابلعي، نعرف قيل، قيل فعل ماضي مبني للمجهول، ما نقولش نائب الفاعل، لا، يا أرض ابلعي ماءك هي النائب الفاعل، ويا من النداء أرض منادى مبني على الضم في محل النصب، ابلاعي فعل امر ولياء فاعل. جمله يا ارض ابلاعي محكيه بالقول في محل رفع نائب فاعل، في محل رفع نائب فاعل. مفهوم؟ اعد هذه الجمله او حول هذه الجمله للمعلوم، تولي تقول وقال الله يا ارض ابلاعي، تولي تقول يا ارض ابلاعي في محل نصب، مفهوم به؟ اتفقنا؟ صح. إذا النائب عن الفاعل لابد أن يكون اسم صريح أو مفعول بالصريح، التأويل بالصريح يكون غير في هذين الموطنين، إما مفعول بأحد أحرف مصدره وما بعده، أو جملة محكية بالقول بعد فعل مبني للمعلوم. مفعول بالصريح المسند إليه، أو هذا سبق بيانه، فهو لا يكون مسندا أي مخبرا عنه محكوما، يكون محكوما عليه، مسند إليه فعل تام خرج اسم كان وأخواتها، واسم كاد وأخواتها مسند إليه فعل تام مبني للمجهول، خرج الفاعل لأنه الفعل، لأن الفاعل اسم صريح مأول بصريح مسند إليه فعل تام مبني المعلوم أو شبهه. والمقصود هنا بشبهه شبه الفعل التام المبني، شبه الفعل التام المبني للمجهول، وهو إما اسم مفعول أو تقول ما يشبه الاسم المفعول، فهمنا؟ اسم مفعول أو ما يشبه اسم المفعول، أما الاسم المفعول فواضح، درسناه من قبل كي تكلمنا عن اسم الفاعل، بينا ايش معناته اسم المفعول. اسم المفعول من الثلاثي على وزن مفعول، من الثلاثي على وزن مفعول سهل جدا، من غير ثلاثي على وزن الفعل المضارع مع إبدال حرف المضارعة ميما وفتح ما قبل الآخر، مفهوم هذا؟ فمثلا أعطني اسم المفعول تاع كتب، تقول مكتوب، لكن لو قلت لك أعطني في اسم المفعول تاع انطلق، منطلق به، مفهوم؟ منطلق، لأنه اسم مفعول لا يأتي من فعل لازم إلا مقيدا بحرف جر أو ظرف. مثلا اشترك، مشترك فيه، شبه دائما به، فيه يعني تشترك في الشيء، مش تشترك بالشيء، جيد. استخرج، مستخرج منه ولا مستخرج، ما فيه استخرجته، هذا فعل متعدي، مستخرج. تلاحظ باللي اسم المفعول يأتي من الثلاثي على وزن المفعول ومن غير الثلاثي على وزن المضارع مع إبدال حرف المضارعة ميما وفتح ما قبل الآخر، هذا اسم المفعول، هذا اسم المفعول. فكل اسم مرفوع بعد اسم مفعول يعرب نائب فاعل، كل اسم مرفوع بعد اسم مفعول يعرب نائب فاعل. فلو قلت مثلا محمد محمود خلقه، كيف نعرف خلقه؟ نائب فاعل. لماذا نائب فاعل؟ لأنه وقع بعد اسم مفعول، محمد محمود خلقه، سهلة، محمد حمدت خلقه، ما يشبه الاسم المفعول، ما يشبه الاسم المفعول، يمكن يكون، يمكن يكون اسم منسوب، الاسم المنسوب. والاسم المنسوب تعريفه هو الذي لاحقته ياء النسبة، الذي لاحقته ياء النسبة، هذا هو الاسم المنسوب. فمثلا كلمة دمشق ليس اسما منسوبا، لماذا؟ لم تلحق ياء النسبة، لو أردت أن تجعلها اسما منسوبا أدخل عليها ياء النسبة فتقول دمشقي دمشقي، فهنا دمشقي صار اسم منسوب. لو قلت لك مررت برجل دمشقي أصله أو دمشقي عاداته، مفهوم؟ دمشقي أصله دمشقي نسبه. يلا مررت برجل، مررت فعل وفاعل، وبرجل هذا الجار مجرور متعلق به مررت، دمشقي مررت برجل دمشقي، هنا تقول يعني أنعت في رجل، صح أعربه نعتا لرجل دمشقي، نعت لرجل، ونعت المجرور مجرور مثله، نسبه نائب فاعل لمن لدمشق، ايش ما قلتش فاعل، لان الاسم المنسوب يؤول بكلمه منسوب، كلي قلت منسوب اصله الى دمشق، منسوب نسبه الى دمشق، فهم هذا. او زارنا رجل نبوي خلقه، زارنا رجل نبوي خلقه، زارنا أو عندنا فعل ماضي مبني على الفتح، وأنا ضمير متصل مبني في معنى نصف فعل به، رجل فاعل لزارنا نبوي نعت لرجل، خلقه نائب فاعل لنبوي، لماذا تأويل؟ جاء زارنا، زارنا مش قادر نزور نمر اليوم، هو يجي زارنا رجل منسوب، عشان متخلط زارنا رجل نبوي خلقه، جيد، منسوب خلقه إلى النبوة، منسوب خلقه إلى النبوة، هذا ذلك يحب يكون منسوب إلى الخلق، ما شاء الله خلطت له عند الحق والله، كله بس بيحكي عن الفطرة، جيد، مفهوم هذا. شو نعطينا مثال مثل هذا مثال لكم تعرفوا النفس فكاش لال سحر، لماذا لم أقل لماذا لم أقل النوع الثاني من الأسماء التي تعتبر مش شبه الفعل التام مبني المجهول، ما قلتكمش مباشرة اسم منسوب، قلتكم ما له ما يشبه اسم المفعول، مو بالضرورة يكون اسم منسوب، يمكن يكون اسم منسوب، يمكن يكون اسم جنس، اسم جنس مثلا، اسم جنس عادة يشبه به إذا كان واقعا عليه الفعل، اسم جنس يشبه به إذا كان واقعا عليه الفعل، مثال مثال اسم جنس يشبه به إذا في حالة وقوع الفعل عليه، يلا مثلا إنسان يأتيك فيقول لك فيقول لك رأيت شيخا، ها رأيت شيخا قوسا ظهره، قوسا ظهره، رأيت شيخا قوسا ظهره، الدلالة على الانحناء، انحناء، فكأنه قال رأيت شيخا مقوسا ظهره، هو قوس اسم جنس لا يصلح أن يكون نعتا، لكن أنا رأى مؤول بالمشتق، فقولنا مشبه بالمفعول به، مشبه بالفعل التام مبني المجهول، إما نقصد به اسم مفعول أو ما يؤول باسم المفعول، ولا يجوز لنا أن نحصره باسم المنسوب برك، يمكن يكون شيء آخر، يمكن يكون اسم جنس إذا أولته تؤوله باسم مفعول، باسم مفعول، واحد مثلا يجي يصف لك مثلا حالة شخص مشرف على الهلاك أو على الموت، يقول لك مثلا فلان رأيت فلانا دما وجهه، دما وجهه، أي مجروحا وجهه، مجروحا وجهه. الدم اسم جنس لا؟ لا اسم جنس. فلما قال هو دما وجهه، ليه قال لك مجروحا وجهه؟ فتعرب وجهه نائب فاعل لمجروح، وأنت لم تأتي باسم مفعول لكنني أتيت، ولم أتي باسم منسوب ولكنني أتيت باسم جنس. فإذا الخلاصة، النائب عن الفاعل له تعريف تخرج به باقي الأسماء، فتقول هو الاسم فتخرج الجملة والفعل والفعل والحرف الصريح والموجب الصريح، هذا يجمع لك أنواع من نائب الفاعل. والاسم الصريح هو أحد أمرين، ما تكون من حرف مصدري أو ما بعده، أو الجملة المحكية بالقول بعد قول مبنية للمجهول. المسند إليه خرجت كل المسندات فلا تكون نائب فاعل. فعل تام خرج اسم كان وأخواتها، اسم كذا وأخواتها، مبني المعلوم مبني المجهول خرج الفاعل أو شبه، أو مسند إليه شبه الفعل التام مبني للمعلوم المجهول. والمقصود به أمران، إما أن يكون اسم مفعول ثانيا أو مؤول باسم مفعول. داخل مؤول باسم مفعول تقول كالاسم المنسوب واسم الجنس الذي يراد به اسم معنى اسم المفعول، مفهوم؟ أما الحد الباقي مقدم بالأصالة فهذا يشير إلى أحكام الفاعل التي سيعطاها النائب عنه، أحكام الفاعل التي سيعطاها النائب عن الفاعل. فكل حكم ثبت للفاعل يعطى نائب الفاعل، إلا إذا كان هناك مانع. لا كان هناك مانع لا تستطيع فلا أعطيه إياه، مفهوم؟ والموانع إن شاء الله سنراها في المسألة الثالثة، وهي ما الأحكام خاصة الحكم الثاني، الأشياء التي تنوب عن الفاعل. احنا نعرفه باللي ينوب عن الفاعل الجار والمجرور والظرف. ايه كل جار ومجرور ينوب عن الفاعل. هل كل جار ومجرور ينوب عن الفاعل؟ كل جار ومجرور كان في الفعل المبني المعلوم يمكن ان ينوب عن الفاعل في احكامه. مثلا اعطيك مثال، مررت بزيد، مررت فعل وفاعل، وبزيد جار ومجرور متعلق به، مررت احذف التاء مررت اشقل، مر بزيد، مر فعل ماض مبني مجهول، بزيد جار ومجرور متعلق بمر على انه نائب فاعل، جيد ماشي. لا الان استمع، مررت بهند، مر بهند صح، جام جرور مؤنث ولا لا؟ جام جرور مؤنث ولا لا؟ اي المفروض تقول وش تقول؟ مرت ولا شو ضرب زيد ضربه وقع منه. لاحظ لي ليس كل احكام الفاعل تعطى النائب عن الفاعل اذا لم يكن هناك مانع، اما اذا كان هناك مانع فلا تعطى، لا يعطاها. وهذا الذي هذا المثال وحده جعل بعض العلماء ينكر وقوع الجار والمجرور نائبا عن الفاعل. قالت لو كان يقع نائبا عنه لجاز ان نقول مرت بهند وهذا لا يقال، ولكن الجواب ان شاء الله سياتي لاحقا، الجواب عن هذه الشبهه سياتي لاحقا، مفهوم؟ الان فصل يعقده العلماء فصل، يعني الفائدة وإلا ليس له أثر في الإعراب أو في النحو، إنما هو للفائدة. فيقولون يذكرون الأسباب الدافعة لحذف الفاعل، الأسباب الدافعة لحذف الفاعل ويسمونها أغراضا. فالأغراض هنا المقصود بمعنى الأسباب، وليس بالضرورة أن يكون هناك غرض، أسباب دافعة إلى حذف الفاعل. فيذكرون أن الفاعل يحذف لأغراض معنوية أو لفظية، لأغراض معنوية أو لفظية، أنت عندك غرض معنوي تقصده أو لفظي. من الأغراض المعنوية التي يذكرونها، من الأغراض المعنوية قالوا للجهل به، للجهل به، والمقصود هنا أنت تجهله، أنت تجهله، المقصود أنك لم تذكره، فالحذف معناه عدم الذكر، ليس المعنى أنه كان موجود بعدين أنت حذفته، وهذا مهم تفهمه. الحذف هنا المقصود حذف الفاعل، ليس المقصود أنه كان موجودا ثم حذفته أنت، المقصود أنك لم تذكره، أو سمعت الحذف، هذا يسمى حذف، وهذا مقتضى اللغة العربية. نعطيكم مثال، أحل الله لنا الخبز، ولا لا أحل الله لنا الخبز، هل يعني أنه كان محرم حتى نقول أحل؟ أي شو معنى أنه جعله لنا حلالا؟ كذلك حذفنا الفعل، الفاعل مو معنى أن نحن الذي حذفناه، فهم أي جعلناه تركناه محذوفا، أي لا نذكره. لماذا أقول لكم هذا؟ بعض العلماء وما أجلهم كابن هشام رحمه الله، وبعض من سبق، وبعض من سبق، كأنهم تأثروا بهذه الكلمة يحذف الفاعل، فظنوا أنه أن المتكلم هو الذي يحذفه، قلنا ليس بالضرورة، قالوا الجهل به، ليس أنت الذي حذفته، أنت تجهله، فهم أنت تجهله، أين الحذف؟ فهم فجعل القسمة ثلاثية، ابن هشام في قطر الندى وفي أوضح المسالك جعل القسمة ثلاثية، قال يحذف الفاعل للجهل به أو لغرض معنوي أو لغرض لفظي، فهم ابن هشام قال يحذف الفاعل لثلاث أسباب، للجهل به أو لي لغرض معنوي أو لغرض لفظي. ابن مالك رحمه الله كان متفطنا لكلام العرب أكثر، فقال هو الذي أتى بهذا، يحذف الفاعل لغرض لفظي أو معنوي، فذكر ضمن الغرض المعنوي الجهل به. ونحن الآن وقفنا ابن هشام قوله صواب، وابن مالك قوله صواب، فحكمنا بينه وقلنا كلاكما صواب، لكن المقصود بالحذف ليس هو أنك أنت الذي تحذفه ابتداء، وإنما المقصود أنك إما تحذفه إن أردت أو تتركه محذوفا. لماذا تركته محذوفا؟ لأنني أجهله، مفهوم؟ الحذف ليس المعنى أنك أنت الذي تقوم بالحذف، إما أنك تبقيه، إما أنك تحذفه كذلك أو تبقيه محذوفا، مفهوم؟ هذا واضح إن شاء الله. فللجهل به، للجهل بالفاعل لم أذكره، طبعا الجهل بالفاعل أو عدم ذكر الفاعل يا أخوانا، الفاعل الذي نتحدث به، ها الفاعل الذي نتحدث به هو الفاعل، يقول كان سرق، سرق زيد المتاع، حذف زيد نقصد فاعل معين، هذا المقصود، يحذف الفاعل المعين، وإلا لو قلت لك سرق سارق المتاع، أو سأل سائل بعذاب واقع، سأل سائل، هل الفاعل مذكور؟ هو مذكور صناعة، مذكور صناعة، أنت جيت للبيت مثلا لم تجد متاعك، فقلت سرق سارق المتاع، سرق سارق المتاع، الفاعل مذكور ولا لا؟ مذكور في الصناعة، لكن في المعنى سارق، شكون هو السارق؟ أنت جهلت به ومع ذلك لم تحذفه صناعة، جهلت الفاعل ولم تحذفه، فالمقصود هنا الحذف الفاعل حذف الفاعل يعني المعين، حذف الفاعل المعين يحذف للجهل به، أما الفاعل غير معين قد يذكر، سارق سارق، ذهب ذاهب، هذا ليس هذا ليس المقصود. أظن أنكم فهمتوا، أحيانا العبارة تكون مفهومة لكن بعض الأهل يريد إشكالات، قل كيف تقول يحذف الفاعل للجهل به وباتفاق يجوز تقول سارق سارق؟ شوف ايه، السلام عليكم، روح. اذا يحذف الفاعل للجهل به هذا غرض معنوي، والمقصود بيحذف بمعنى تتركه محذوفا. صح. طبعا في كلام الله عز وجل لا يقع هذا، في كلام الله عز وجل لا يقع هذا، بخلاف مثلا في كلام المخلوق يقع، تصدق الليلة بصدقة، تصدق الليلة على سارق، معروف الحديث تصدق الليلة على سارق، لماذا حذف الفاعل؟ للجهل به، تصدق الليلة على سارق، ولو علموا أن فلانا تصدق لقالوا تصدق فلان على سارق، مفهوم هذا تصدق الليلة على سارق، هذا معروف. ففي المقابل للعلم به يحذف الفاعل للعلم به، لكونه ظاهرا يحذفه. ويضرب أمثلة، خلق الإنسان ضعيفا، خلق الإنسان من عجل، السلام. حتى أنت لو كنت تتكلم وتقول وقد خلقنا ضعفاء، لماذا حذفت الفاعل؟ قل لي بعينها خلقنا ضعفاء. إذا شوف الجهل به العلم به، الآن متناقضات، العلم به للجهل به، ثالثا لتعظيمه، رابعا لتحقيره، ثالثا لتعظيمه، رابعا لتحقيره، العكس، لتعظيمه حرمت عليكم الميتة. أنت تختلط، ما تحبش تقول خلق الله الخنزير أو حرم الله الخنزير، تقول حرم الخنزير، لا تريد أن تذكر اسم الله مع الخنزير، إيه عظمت من؟ عظمت الله، لكن أردت تحقير الخنزير، فهمنا منه تعظيم الله وفهمنا تحقير الخنزير، مفهوم؟ صحنا التحقير وقع على المفعول والتعظيم وقع للفاعل، الآن العكس، تحذف الفاعل لتحقيره، ها؟ جيد، مثلا عصي الله، مثلا تريد أن تحقر العاصي، ولا بني هذا، قيل هذا القول، هضروه ولا لا؟ قيل هذا القول، أنت لم تريد أن تذكر القائل تحقيرا له، مفهوم، بالدلالة على شدة ضعفه، هذا وارد، هذا وارد، قيل هذا القول، مفهوم هذا إن شاء الله. صح. لماذا لم تقل قال فلان كذا وكذا؟ قلت أردت تحقيره، ذكره يعلم من شأنه. إذا تلاحظوا التناقضات، سادسا أو خامسا الخوف عليه، سادسا الخوف منه، قلنا دوما متناقضات، الخوف عليه أو للخوف منه، الخوف عليه لا تريد أن تذكر فتقول قتل فلان، وأنت تدرك وتعرف القاتل، قتل فلان، أنت تعرف القاتل، فلماذا حذفته؟ لتعظيمه؟ لا، تعظيمه، قتل فلان، مش من تعظيم، ولا تحقيره؟ لا، أنا أريد الستر عليه وإخفاء حاله حتى لا يعاقب، قتل فلان، أو للخوف منه، قتل سعيد بن جبير، دائما يأتي العلماء قتل سعيد بن جبير، لو ذكرت الحجاج لا قتلت معه، لو قتلت مع سعيد بن جبير، صح ولا لا؟ اذا قتل فلان انت لا تريد ان تذكر القاتل حتى لا يفتك بك انت الاخ، مفهوم هذا ولا لا؟ سابعا يذكرون ايضا شيء اخر هو امر معنوي، امر يذكرونه ايضا، يقول لك لا فائده لا ترى غرضا، هذا سبب، لا ترى غرضا للذكر، هذا سبب، لا ترى غرضا للذكر، لا احنا عبرنا بالاسباب، ذكرين العباره، احنا قلنا الاسباب الدافعه، ما قلتش الاغراض، لا ارى غرضا في ذكر الفاعل، لا تحقيره، لا تعظيمه، لا الخوف منه، لا الخوف عليه، لا الجهل به، لا العلم به، ما حتى غرض، عدم الحاجه لذكره، ما تدري لماذا هذا حدث، مثل كثير من الايات بعضهم يذكرها في باب الاختصار، يرجعها الامر لفظي، مثلا فان احصرتم فما استيسر من الهدي، فان احصرتم فما استيسر، لماذا حذف هنا الفاعل؟ علاش ما قالش فان احصركم العدو، فان احصركم المرض، علاش ما قالهاش؟ شنو نقولوا؟ لا فائدة به، لا لتحقيره ولا لتعظيمه ولا للعلم به ولا للجهل به ولا خوف منه ولا خوف عليه، هكذا ليس هناك غرض، ربما كان الغرض مجرد اختصار، ربما كان الغرض العموم، ربما كان الغرض العموم، فمن احصرتم اي شيء احصركم، ربما لا يضاف، يجعل غرض بحد ذاته العموم، تريد العموم، فإن أحصرتم، تعرفوا الخلاف الفقهي بين أهل العلم، بعضهم يقيد الحصار يقع غير بالعدو، والآخر يقول غير بالمرض، أنا أقول للزوج، جاءت السنة حديث ضباع بن الزبير يدل على أن الإحصار يقع بالمرض، وهو حجة على الشافعية الذين يجيبون أو يقولون أن الإحصار غير بالعدو، لا كذلك بالمرض. فإن أحصرتم أراد الله عز وجل العموم، إي والله هذا منيح، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، يعني لماذا ما قالش وإذا حياكم أحد المسلمين، وإذا حياكم أحد الناس، هذه يمكن تجعل العموم يدخل كافر شيء، قال لك السلام عليكم ورحمة الله، تقول عليكم السلام ورحمة الله، هذا حتى بس لغرض المغفرة أمر آخر، تقول عليكم السلام أرجعتم كذلك، مش لا قال هو السلام عليكم ورحمة الله، وعليكم السلام ورحمة الله، علاش سوء السلام، مش شوف علاش يجوز تقول وعليكم السلام ويجي تقول عليكم السلام ورحمة الله، مع أن تجزم أنت أن الله رحمه، تجزم لما تجزمش، لأن الله رحم الكافر، يقول الله لم يرحم الكافر هذا كفر، يلحق به فلا يرحم، كش إنسان يجي يقول إن الله لم يرحم الكافر، الله عز وجل رحم، قال ورحمتي وسعت كل شيء، ورحم الكافر، لكن رحمة عامة، ماشي الرحمة خاصة، الرحمة الخاصة للمؤمن فقط، والرحمة العامة تجوز للكافر ولغيره، مثل النعمة، النعمة العامة تشمل حتى الكافر، النعمة الخاصة خاصة بالمؤمن، لكن أنا أقول الاختصار يمكن، وإذا حييتم، بغض النظر عن الآراء التي تتشعب في كتب الفقه وكذا، فتجعل إما العموم إذا تبين لك العموم من رأي فقهي أو بقارنة خارجية، أو بأنه ليس هناك غرض من الأغراض السابقة، قلنا قد يكون غرض هو الاختصار، فننتقل إلى الأغراض اللفظية، الأغراض اللفظية ثلاثة أشهرها ثلاثة، والأولانية الاختصار، يريد أن يختصر في الكلام، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، شو يقول لك وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبكم المعاقبون به، أو المعتدون به، ها؟ فمن اعتدى عليكم، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي، من اعتدى عليكم ف الآن كما الشهر الحرام هذا بحث، هذا بحث، عمركم ما خدمت لكم هذه، ما خدمت ليش قالت هذا؟ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، لورود الاسم الموصول، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى، اي هو الذي سبق ذكره عليكم. وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. شفت مكش اسم الشرط، فان عوقبتم، فان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. قاش فمن عاقبكم، هنا يقال فمن عاقبكم فعاقبوا بمثل ما عاقبكم به، ما بنيش المجهول صح، لما لم يذكر، لما لم يذكر الفاعل من قبل بنى للمجهول. ايه فان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، انا لماذا حذف الفاعل؟ الاختصار، واحمل الايات ربما الاخرى عليها من راى الاختصار، فان احصرتم فما استيسر من هذه، واذا قيل لكم انشوزوا فانشوزوا، اي واحد اذا قيل لكم الداخل او اذا قيل لكم الامام فانشوزوا، يقولكم انشوزوا، يعني خلاص انتهى العلم، تفضلوا انتهت المحاضره تفضلوا روحوا انشوزوا، اي ارتفعوا، احنا لا يبقى يجي قال لكم مقصوره. بعد ربي سبحانه وصف هؤلاء بالعلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يقول الله عز وجل كيف رفعهم؟ لأنهم جزاء من جنس العمل، لما ارتفعوا ونهضوا رفعهم الله عز وجل بالعلم، هذا الجزاء من جنس العمل، فهم هاي يرتفعوا. ايوه هذا هو يتحدث عن مجالس العلم العلماء، مجالس الا على قول الاخ، ما قولكم وهل يمكنكم اعربتم على قولك، معليش. يلا وين نحن؟ الاختصار كان الغرض لفظي اخر وهو مراعاة السجع في الكلام، لانه تعرفوا العرب تحب السجع، غير متكلف تحب السجع ما شاء الله، يعني نحب السجع هو زينة النفر، هو السجع. فمثلا من طابت سيرته، من طابت سريرته حمدت سيرته، من طابت سريرته، السريرة هي الشيء الذي تسره في نفسك، من طابت سريرته حمدت سيرته، هو لو قالوا من طابت سريرته حمد الناس سيرته لذهب، لا لا السجع تولي سيرته منصوبة وسريرته مرفوعة، يعني راح السجع، من طابت سريرته حمد الناس سيرته، راح السجع، فابني للمجهول لتراعي السجع، فهم هذا. ومنه مراعاة النظم في الشعر، مراعاة الوزن في الشعر، السجع في النثر ما بس السرعة، مش السرعة الوزن، الوزن أصلا الوزن، كنت بدأ تذكر الفاعل وفاعته تخرج عن الوزن، يقول لك نثر تخرج عن الوزن تماما. يجيبوا بيت الأعشى اللامية تاعه المعروفة في في كلام مع هريرة، ودع هريرة أيها الرجل وهل تطيق وداعا، ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل، ودع علقتها عرضا وعلقت رجلا غيري وعلق أخرى ذلك الرجل، علقتها عرضا أي تعلق القلب بها عرضا أي دون قصد، هكذا أمر عارض، وعلقت رجلا غيري وهي تعلق قلبها بآخر وعلق أخرى ذلك الرجل، إيه؟ حياة ضلال ضياع في حياتها، هذا وقال عليه بيت من الشعر و... احنا صرنا نذكره في المساجد، عجيب. لكن هذا بيت طيب، يعني تصوروا لو قال علقت او تعلق قلبي بها، وتعلق قلبه باخر، وتعلق قلبه الاخر باخر، عطاك من يقول لي الشعر، يقول لي الشعر، يقول لي نصر هكذا ونصر فظيع، مفهوم، يجمع بين الشرين. لذلك هذه اغراض، اغراض لفظيه، مراعاه الشجع، مراعاه هذه الشيء الذي عقده بعض النحويين في الكتب للفائده، للفائده ان الفاعل اذا حذف ايها الطالب لا تنزعج وتقول انه عمد كيف يحذف، فهناك اغراض، هناك اغراض مهمه لابد من مراعاتها مع انه عمد، ولكن لا يجوز ان ينوب عن الفاعل من هب ودب، بل هناك قواعد، هناك احكام، هناك ضوابط. لذلك سنتطرق ان شاء الله في المجلس اللاحق الاحكام الى الاحكام المترتبه عن حذف او من حذف الفاعل، وقلنا هما حكمان اثنان، الحكم الاول وجوب تغيير صوره الفعل، الحكم الثاني وجوب اقامه شيء مقام الفاعل هذا، والرجاء، الرجاء، الرجاء ما يكونش الهم بتاعنا هو قراءه الكتاب واكمال الكتاب دون مراجعه ما سبق، ما يكونش الهم بتاعنا هو هذا، لابد نضبط ما سبق دراسته فهم قبل ان تكثر علينا الدروس. وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم. واذا قيل لكم انفذوا فانفذوا، ترك رايح للبيت، عندك سيارة معك.